باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. الغلس ظلمة آخر الليل، يعني آخر الليل لما الدنيا بتبقى ظلمة جدا، هو ده بيسموه الغلس، آخر ظلمة الليل، يعني تقريبا وقت الفجر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداها عمر قام النساء والصبيان. حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. طبعا كلمة ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الراوي، من كلام السيدة عائشة، يعني لما يقول ما ينتظر هذه الصلاة أحد على الأرض غيركم، معناها إنه ما فيش حد بيصلي، إن ما كانش حد بيصلي غير في المدينة بس، يعني في الوقت ده ما كانش فيه صلاة غير في المدينة، ما كانش لسه الإسلام انتشر في حتة يعني. ولما يقول أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة، العتمة صلاة العشاء، وأعتم يعني أخرها، أخرها لحد ما الدنيا بقت عتمة يعني، مما يدل على إيه؟ لما بيقول حتى ناداه عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان، يبقى معنى كده ان صلاة العشاء كان في ستات موجودة في المسجد. وان كان بعض النساء، بعض الناس يقولوا الله، طب ما يمكن نام النساء والصبيان في البيوت، يعني كلام تخريج ملوش لزوم، في البيوت طب ما يناموا يعني، طب ما يعمل لهم ايه؟ هو هيروح الراجل ينيمهم؟ يعني ساعات كده في ناس تحب تتفلسف يعني، انما الكلام ده معناه انه الستات والصبيان في المسجد في صلاه العشاء يبقى مسموح للمراه بانها تصلي العشاء في المسجد، معناه ان خروج النساء ليلا الى المساجد مباح، وبالتالي خروج المراه عموما لحوائج لها مباح ليلا او نهار، طبعا بشروطها انها تكون خارجه في مصلحه، مظبوطه، تكون خارجه ما تعرضش نفسها او غيرها للفتنه وما الى ذلك، الخروج بشروطه يعني. نعم. وكانوا يصلون العتمه فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول، يعني دي كانت ميعاد صلاتهم للعشاء، مش وقتها، لان وقتها ممتد للفجر زي ما قال البعض يعني، انما بيصلوها فيما بين مغيب الشفق. الشفق ايه اللي عندك؟ فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول. طبعا بتوع العربي يسألوا في دي فيما بين ان يغيب، اصله بين لازم يضاف الى متعدد، عشان كده هنا بيقدروا له تقدير، يقولوا فيما بين غيبوبة أو مغيب الشفق، وا بقى مش إلى، ما تبقاش إلى الثلث، تبقى وا عشان يبقى مضاف إلى متعدد، لها تخريج. أنا قلته قبل كده، جت مرة حاجة كده قبل كده ولها تخريج وقلته، مش كده برضو فاكرينه ولا ما فيش فاكرين؟ ها؟ فبين لازم تضاف إلى متعدد، بين كذا وكذا، بين كذا وكذا، مش بين كذا الى كذا، ما تجيش الا اذا كنت هتقدر بقى لها تقدير، او تقول ان في محذوف، تقديره ايه؟ بين غيبوبة او زمن، بين زمن غيبوبة الشفق كده يعني. فكانوا بيصلوا العشاء في وقتهم، بيصلوها بين في الوقت الممتد ما بين ان الشمس الشفق يغيب وما بين الثلث الاول من الليل. ووقت العشاء طبعا معروف ان في بعض الاختلاف فيه، مغيب الشفق الأحمر ولا الشفق الأبيض، في خلاف فيه، بيفرق تلت ساعة تقريبا. حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. الحديث واضح جدا وصريح، إذا استأذنت النساء للمسجد بالليل فأذنوا لهن، يبقى بالتالي بالنهار أولى. يعني إذا كانوا حيأذنوا للنساء بالخروج للمساجد بالليل يبقى حيأذنوا لهم بالنهار أولى، مش كده برضو؟ نعم. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب انتظار الناس خيام الإمام العالم. في بعض النسخ ما فيش كلمة العالم، بانتظار الناس قيام الإمام، لأنه لا يشترط الإمام العالم، يعني إمام لأنه إمامه بس. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. طبعا الحديث جاء قبل كده وقلنا أن النساء بتصلي في الخلف لأسباب، من ضمنها أن يبقوا قريبين من الباب، ما تضطرش الست تتخطى الرجال في الانصراف يعني. والكلام ده لما يبقى مدخل الرجال والنساء مدخل واحد، فالإمام ينتظر بعد التسليم ما يقومش، وبدام الإمام ما قامش من مكانه ما يصحش حد يقوم. الوضع الطبيعي بدام الإمام ما قامش من مكانه ما يصحش حد من الرجال يقوم، فبيفضلوا قاعدين طول ما هو قاعد. هما بيقولوا بقى بيقعد ليه؟ قالوا بيقعد عشان يدي فرصة للنساء اللي خلصوا صلاة انهم يخرجوا من الباب، فإذا خرجوا من الباب يقوم، لما يقوم الرجال تقوم، يوم ما يحصلش تزاحم عند الباب بين الرجال وبين النساء. كل الأحاديث ده جايبها لباب البخاري عشان يقول حاجة، إن النساء بتروح المسجد وإن النساء بتصلي في المسجد وإن خروج النساء إلى المساجد مباح، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت المرأة زوجها في إنها تروح تروح، وإنهم كانوا بيروحوا بالليل، وإذا كانوا بيروحوا بالليل يبقى من باب أولى لما تروح بالنهار ما فيش بأس. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حه وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. طبعا بيبان ان الستات بتصلي الصبح برضو، يبقى مش بس العشاء، يبقى بيصلوا الفجر كمان، والفجر طبعا ضلمة والوقت وقت غلس، ولما كانوا بيخرجوا بسرعة بدليل انه محدش يعرفهم او يشوفهم يلمحهم، يعني يعرف مين دي ومين دي، متلفعات بمروطهن زي الحبرة وزي الملاية وزي كده، يعني متلفعة بيها وتخرج بسرعة. لو تلاحظوا ان في اوقات الفجر في البخاري قبل كده لما اتكلمنا عن صلاة الفجر قال ننصرف فكل منا يعرفه جليسة، فقلنا الكلام ده بعد بيقعدوا بيختموا الصلاة وما الى ذلك، وخروج الرجال غير خروج النساء، مجرد انتهاء الصلاة النساء بتعمل ايه؟ بتخرج مباشرة، فاذا خرجنا مباشرة ما يعرفوش بعض لانهم ملففين والدنيا ضلمة. نعم. حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر أخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. طبعا باين قوي في الحديث حاجات كتير، من ضمنها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة. باين إن هو يحب يطول في القراية، وإحنا قلنا إذا أطال الإمام القراءة مباح بشرط عدم كراهية المأمومين لذلك. يعني إذا علم الإمام أن المأموم يحب أن يسمع القرآن وأن يطيل الإمام في قراءته لا بأس. أما إذا علم الإمام كراهة المأمومين للإطالة في القراءة ما يصحش يطول في القراية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاوز يقرأ ويطول في القراية، فبيسمع بكاء الصبي فبيقول أتجوز في الصلاة. يتجوز في الصلاة مش في الركوع والسجود والأركان والاطمئنان، يتجوز هنا يعني يختصر القراءة، يعني يختصر إيه القراءة. يبقى التجوز هيحدث في القراءة مش في الصلاة. بيتجوز في القراءة ليه؟ عشان الأم. يبقى معنى كده إيه؟ إن الست بتروح المسجد ده حتى اللي معاها عيل صغير رضيع أهي بتاخده وتروح بيه. يعني باين هنا إن الستات إزاي كانت بتروح المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الفرائض بقى، أدي العشاء وأدي الفجر وأدي الكلام العام بقى، إنه يريد أن يطول في القراءة فيتجوز من أجل أم الصبي اللي سمع بكاؤه عشان ما تبقاش قلقانة على ابنها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعن؟ قالت نعم. طبعا سيدة عائشة لما عاشت مدة بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدو انها شافت من بعض التصرفات ما يخالف ما كان عليه النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبتقول لو ان النبي صلى الله عليه وسلم عاش لغاية دلوقتي وشاف ما يحدث من بعض النساء كان منعهم من المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل. في رواية بتروى عن عائشة بتقول انه نساء بني اسرائيل اتخذنا ارجلا من خشب وكنا يتشرفنا الى الرجال في المساجد، فمنعنا من المساجد وسلطت عليهن الحيضة. رواية بتتقال يعني، الله اعلم ايه المقصود، لكن باين من هنا انه المفروض الست لما تروح المسجد ما تصدرش اصوات، ما تشوش على غيرها، تبقى لابسة الزي الشرعي، ما تبقاش فتنة، ما تبقاش تصرفاتها غير لائقة، ما تبقاش متزوقة، ما تبقاش حاطة ريحة وحاجات زي كده. وطبعا انتوا بتشوفوا بعض الستات تبقى لابسة الطرحة وحاطة احمر في بقها ومتزوقة، وزي ما قلت انا الكلام ده غلط والكلام ده ما يصحش والكلام ده عيب وشكله مش حلو. انت مادام لبست الزي الشرعي معناها انك انت بتبتعدي عن فتنة الغير، بتبتعدي عن الفتنة، مش عاوزة تلفت النظر، او بتقولي انا مسلمة متمسكة باسلامي او متمسكة باخلاق الدينية والاسلامي. لما تحطي بقى في وشك احمر واخضر واصفر معناها ايه؟ معناها ايه؟ بتحطي لمين؟ يبقى هتلفتي نظر الرجال، يبقى الطرحة اللي انت لابساها ملهاش لزوم، يبقى كأنك بتقولي ما يغركش الطرحة ده انا لابساها غصب عني او لابساها كده وكده، بيبقى مش حلو، بيبقى شكلها مش حلو. ودي موضة ماشية دلوقتي كثير من البنات الاقيها لابسة لبس الشرعي ولابسة لبس كويس يعني شرعي مظبوط، ومع ذلك ابص في وشها الاقي احمر واخضر واصفر، ببقى مش عارف يعني الواحد هيقول لها ايه، دي كلمها ازاي في الشارع؟ هتقول لها يا بنتي كده غلط كده حرام، هتعمل ايه؟ فاحنا بننبهكم عشان تنبهوا بناتكم ونسائكم وكل ست تنبه غيرها. ما يصحش الحلق يبقى مدلدل، مطلع الحلق من الطرحة كده تمدلدل، لا ما يصحش، ما يصحش تحط احمر واخضر واصفر، ما يصحش. بدام ارتدت الزي الاسلامي او الزي الشرعي يعني، يبقى ما يصحش انها تعمل زينة في خلقتها بالشكل ده، لانه كده غلط كده مش صح، ويبقى اللبس اللي لبسته عذبت نفسها على الفاضي. لبست بقى الطويل وغطت شعرها وبقى على الفاضي. الا اذا كانت لابسه اللبس ده بالداري بقى، بالداري عيوب يعني، رجليها معوجه فبتلبس طويل عشان رجليها معوجه، بتلبس الطرحه عشان شعرها كدن زي ما بيقولوا، ولا اكرت قوي، او شعرها بايظ، او شعرها او قرعة، فتلبس الطرحه لانها قرعة، وتلبس الطويل لان رجليها معوجه، وتعمل ايه بقى؟ تحط احمر واخضر، تقوم تلفت النظر بالاحمر والاخضر، يوم اللهبل اللي بيبص مش عارف ان الرجلين معوجه او انها قرعة، هيتخدع يخدع جايز. يا اما لابسه غصب عنها وبت يعني بتقول للرجاله او الشباب انها اللبس ده ما يمنعكش يعني، يعني لو لك مزاج تعاكسني عاكسني. وفي مناظر كمان بنشوفها للاسف الشديد كتير قوي دلوقتي في الشارع، البنت لابسه زي الشرعي وماشي معاها الولد حاطط ايده على كتفها وحاضنها وماشي بيها في الشارع او في الجنينه، مناظر برضو ما يصحش ان البنات اللي لابسين الزي الشرعي يعرضنا انفسهن لمثل هذا. ما تبقيش لابسه زي الشرعي وولد ماسكك حضنك. زمان القانون كان بيجرم الحاجات دي، بيقول ده فعل فاضح في الطريق العام يجرمه. الوقت طبعا سايبينهم لان المساله طبعا يقول لك مثلا خاطبها ومش لاقي حته يقعد فيها، ولا كاتب كتابه ومش لاقي شقه، لكن ما صحش. فبرضه دي مناظر ما صحش ان احنا نسمح بيها، وما صحش ان احنا نسيبها. لازم نتكلم وننبه، اللي بتلبس الزي الشرعي ما يصحش تحط في وشها مساحيق او تتطيب بريحه تظهر وتبان، وما يصحش انها تبقى ماشيه حاطه ايدها في ايد الراجل او حاضنها او حاطط ايده على كتفها، كل ده لا يصح. وما يصحش تشوفوه وتسكتوا، مش معنى كده انك انت هتتخانق معاهم في الشارع، لا، من تعرف، نبه من تعرف، او من هم تحت ولايتك، فمن تحت ولايتك بتمنع، واللي تعرفهم تنصحهم، اما اللي بتشوفهم ما تعرفهمش فما تقدرش تعرض نفسك انك تكلمها يعني. نعم. باب صلاة النساء خلف الرجال. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف. نرى عندك ولا نرى؟ لا، عندي بالفتحة وفي الهامش بالضمة. بالضمة أصح، لأن نرى يعني نظن، إنما نرى يبقى رؤية عين أو رؤية علمية. لما يقولوا أرأيت بتبقى رؤية عينية أو رؤية إيه؟ علمية. إنما نرى أو أرى بأظن. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال. طيب، هو جاب الحديث ده تاني بيكرره الإمام البخاري ليه؟ ما هو جابه قبل كده في نفس الباب، يعني يكونوا جاء قبل كده زمان في حته تانية ماشي، لكن ده في نفس الباب جايبه في نفس الباب. ليه جايبه في نفس الباب؟ عشان يقول حاجتين إضافة. أول حاجة أن اقتداء النساء بالرجال يصح، أدي أول حاجة، بدل الستات بتصلي وراء الرجال يبقى اقتداء النساء بالرجال في الصلاة يصح. الحاجة التانية اللي عاوز أبينها أن وقوف النساء في الصلاة مع الرجال محله الخلف. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. يبقى بينه موضع الستات فين؟ يبقى الرجال وراء الإمام والنساء خلف المأمومين من الرجال. باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. أيوة، عشان كده لا يعرفن من الغلس، في الوقت اللي الرجاله لما بتنصرف من الصلاه يعرف كل منا جليسه. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. أيوة. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. أيوة. الكلام ده باين قوي، وباين قوي للرجال اللي ساعات يقول لها انت هتدروشي وهتروحي الجامع ويمنع مراته من المسجد، فده طبعا بيرتكب اثم بمنع الزوجه عن المسجد. نعم. باب صلاة النساء خلف الرجال. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن اسحاق عن انس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. أظن كده خلص أبواب الجزء الأول. الجزء الأول هو أبواب الصلاة العادية يعني، وحيجي بعد كده كتاب الجمعة. أيوة. طيب قبل ما نخش في كتاب الجمعة بقى، الوقت أنا تذكروا المرة اللي فاتت ولا قبلها لما شرحنا هيئات الصلاة وقلنا التقيد بهيئات الصلاة الواردة في البخاري، ما احناش بنتكلم على مذاهب، وبقينا نشرح هيئة هيئة، وبعدين جينا جبنا واحد وقفناه وخليناه ايه يعمل حركات الصلاة قدامكم، وقلنا للناس اللي بتدرس الفقه يراعوا المسألة دي. طيب اللي ما بيدرس الفقه بيحفظ قرآن برضو يراعي، اللي ما درس يراعي، اللي درس يصلح نفسه. النهاردة أنا للأسف لما جيت وأنا داخل كان في إحدى النساء بتصلي، فلقيتها بعد ما بترفع من الركوع بدأ ما بترفع ايديها كده وتقول سمع الله لمن حمده زي ما تعلمنا، لقيتها بترفع ايديها كده كأنها بتدعي، فلفتت نظري بتدعي ايه؟ ده مفيش قنوط ولا فيش حاجة، حتى لو هتدعي لما هتعمل كده الاول وبعدين تعمل كده وهي بتصلي ركعتين، فلقيتها عملت كده في الركعة التانية، يبقى كأنها بتقوم تقول سمع الله لمن حمده وما ترفعش ايديها، تعملهم كده وتقول ايه ربنا ولك الايه الحمد والشكر. طب جابتها منين؟ وبعدين في الجلسه الاخيره جلست جلسه خاطئه، فندهت لها تعالي انت حضرتي هيئات الصلاه هنا؟ قالت لي اي. طيب اتعلمت دي منين؟ قالت لي بلاش منها. الله بلاش منها، هي مساله بلاش منها؟ هو احنا هنفاصل؟ في حاجه اسمها هيئه، ما ألفش أنا وأعمل حاجة غلط. طب وجلسة التشهد يا بنتي؟ قالت دي بقى مش قادرة عليها. قلت لها طب ما تتعلم. أنا قلت إن أنا في شبابي في عز شبابي في العشرينات واحد مفاصله طرية ولينة، لكن ما كنتش بقدر بتعب، ففضلت أغصب على نفسي لحد ما لانت المفاصل وبدأت أبقى أعملها صح، وفي سني أنا النهاردة بعملها بلا تعب وبلا مشقة. ادي انت فين؟ فطلع انها في مجلس بتتعلم تبع مين؟ تبع فلانه. قلت لها فلانه دي خايبه، عشان كده انت طلعت انت كمان ايه خايبه زيها للاسف الشديد. ما كنتش هتكلم، او يعني قلت ابقى اقول كلمتين. وبعدين وانا قاعد شفت واحد دلوقتي دخل برضو المسجد، شاب من شباب المسجد الكويس الحلو ملتحي، وانا عارفه ومن ضمن المجالس عندي هنا، واقف يصلي، فعيني عليه لقيت واقف ازاي عامل كده، مطبق ايده دي كده وعامل كده، ودي طبعا مش صح، دي كده مش صح. ولما ركع وجه يقوم من الركوع ما عملش كده، عمل كده، عمل كده. طب ما كده غلط، طب انت اتعلمت الصح، واحنا ما بنقلفش. وما تقوليش انت شافعي وانا حنفي وبدرس مذهبي، ده احنا بندرس ايه؟ البخاري، بندرس السنة، بندرس فعل رسول الله. يبقى انا مذهبي ملكي والملكية ما يرفعوش ايديهم، خلاص. لكن لما اجي ابص في البخاري والاقي ان النبي بيرفع ايده عليه الصلاة والسلام، اعمل ايه؟ ارفع ايده واقول لا الامام مالك قال. ها شفت ازاي؟ خصوصا انه الفقه متغير ويتغير من عصر لعصر، لان الفقه فهم. خيركم في الجاهلية خيركم في الاسلام اذا فقه، او اذا فقه، مش كده؟ فقه الرجل وفقه الرجل، صار فقيها. فقه فهم، فقه صار فقيها، بيقولوا ويقولوا ساعات الاثنين واحد لغتان. ها طيب، عشان كده لما بنقول الفقه، ايه هو الفقه؟ فهم خاص. فالامام مالك، فقه الامام مالك عباره عن ايه؟ فهم خاص به في الشرع. يختلف فقهه اي فهمه عن فقه ابو حنيفه عن فهم ابي حنيفه لاختلاف الزمن او لاختلاف المكان. ولذلك الامام الشافعي مذهبه القديم ومذهبه الجديد اللي درسوا وعارفين، واللي ما يعرفش يسمع يتعلم. الشافعي له مذهبين. يعني ايه مذهبين؟ الجديد والقديم. الشافعي في العراق الف، لما جه مصر ونزل مصر واستقر بها رجع وعدل الفقه. فيقول لك الشافعي في الجديد، الشافعي في القديم. ايه الجديد والقديم؟ اذا كنت هتعرف في الحته دي، الجديد هو مصر، القديم العراق. وبالتالي الفقه يتغير بتغير الازمنه ويتغير بتغير الاشخاص، اما الاصل فلا تغير فيه وهو واحد، واضح؟ فالشرع واحد. زي ما نقول مثلا لما نقول في تفسير القرآن بنقول ايه؟ قيل وقيل وقيل قيل وقيل وقيل، كل ده خلافات، فهم خاص حسب وضع اللغة، حسب اعرابها، ها، حسب الواو، الواو دي ايه، حسب العطف، عطف على محذوف ولا عطف على مقدر ولا عطف على ايه ولا ايه ولا ايه، حسب الاعراب. وكتير اشير اليه في المنبر. لكن الأصل وهو القرآن وكلامه ثابت، المعنى المراد لا يعرفه إلا الله. عشان كده دايما نقول والله أعلم، مش أعلم مني وأعلم منك، لأن دي مش ألف تفضيل، تفضيل يعني، لا، الله أعلم أي هو الأعلم بس، لكن بلا مقدمة. تقول أكبر، فكل شيء دونه أكبر من إيه؟ مش بقاش في مقارنة، والكلام ده شرحناه في هو الله. تاني ونقول الفقهاء الأئمة اللي على رأسنا من فوق، جزامهم مش هم، جزامهم على رأسنا من فوق، قالوا ايه؟ اذا وجد الحديث فاضربوا بكلامي عرض الحائط. فنيجي نقول الامام ابو حنيفة مدرسته مدرسة الرأي، وكان في العراق. مدرسة الرأي ليه؟ الحديث في العراق ما كانش موجود، وعلم الحديث ما كانش لسه ظهر. علم الحديث احنا قلنا ظهر امتى؟ في عصر عمر بن عبد العزيز، لما ارسل وقال له اني خشيت رؤوس العلم وذهاب العلماء، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب. فاول من صنف في علم الحديث عبد الملك بن جريج مكة، وشرحت انا الكلام ده في مقدمة شرح البخاري، فاكرين الكلام ده طبعا. وبالتالي الحديث كتبويب وتصحيح وبأسندته ما بدأش غير بعد كده، بعد كمان عبد الملك بن جريج، وبعد فلان وفلان وفلان، بعد دول كلهم لما جاء البخاري ومسلم بقى وبدأوا يصنفوا. لكن الحديث كان موجود، كان موجود فرادى، مش مجموع، مش متلم عند ناس، ده بيعلم ده وده بيقول ده وكلام من هذا القبيل، لكن ما كانش يعني مراجع او مجموع. اصل مدرسة فقه ابو حنيفة الاصل بتاعها شيخها عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود ده اصله، عبد الله بن مسعود ففلان فابو حنيفة على طول. وسموها مدرسة الرأي ليه؟ لان ابو حنيفة ما كانش تحت نظره الحديث، ما كانش تحت نظره الحديث، لدرجة أنه قيل أنه أقام مذهبه على 17 حديثا بس، مش غيره يقال، الله أعلم. ولذلك قالوا قعد 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. ليه؟ لأنه بعد ما بيصلي العشاء بتوضوا يصلي العشاء يقعد طول الليل ما بيصليش، ده طول الليل يقرأ القرآن، يجيبه من أوله لآخره بيدور على إيه؟ على حكم، ويطلع الحكم كل ليلة، يعمل الشغلانة دي ويجيب يعني عاوز يجيب الوضوء، حيقرأ من أول الفتحة لحد قل أعوذ برب الناس عشان طلع وضوء كل ما جاء فيه أحكامه. فسموا مدرسته مدرسة الرأي أبو حنيفة. في نفس الزمن وفي نفس العصر كان فيه الإمام مالك في المدينة المنورة، إمام دار الهجرة زي ما سموه. الإمام مالك رغم انه بيروي عن نافع، انما نافع نفسه اللي بيعلمه الحديث كان ساعات يستشيره وياخد رأيه في الفقه، لدرجة لما كلف الامام نافع بانه يصلي بالناس صلاة القيام في رمضان راح يسأل مالك، قاله لا، قاله لا، قال له ليه؟ وليأمكم اقرأكم. قال له انت اقرأ الناس وانت صاحب قراءة ترويها، صاحب قراءة بترويها، فيتحرج الناس من ردك في القراءة، فلو اخطأت عن غير قصد ولم تنتبه مش هيردك اللي وراك، ولما ما يردكش تعتمد قراءتك اللي قرأتها في الصلاة فتوقع الناس في غلط، انما انت تخلي حد يصلي وانت تقف وراه. شوف شوف التفكير الغريب، شيء مذهل، شيء مذهل مذهل. ما هو ده لو ارى نافع مين هيرجعه؟ وما خلق الذكر والانثى، ما تقرت وما خلق الزوجين الذكر والانثى، لو قالوا ما خلق الزوجين الذكر والانثى خلاص بقى كده هيصححوا المصاحف على كلامه، مش هيصححوا له هو، هيصححوا المصاحف على ايه؟ على قراءته. فقالوا لا فمنعوا. نرجع تاني نقول اهو ده رأي، اهو ده اسمه فقه، ده اسمه ايه؟ فقه. الامام مالك جاب مذهبه بقى مش زي ابو حنيفة بقى مدرسة الرأي، جاب مذهبه من افعال اهل المدينة، شاف التابعين اللي قدامه، ما هو نافع تابعي واخد منين؟ من صحابي اللي هو مين؟ عبد الله بن عمر. شاف الناس دي بتصلي ازاي، لان دول شافوا النبي بيصلي ازاي عليه الصلاه والسلام، فالتابعي خد من الصحابي والصحابي خد من النبي، عشان كده كان يقول اخبرني النافع عن ابن عمر عن صاحبي هذا المقام. فمذهب ابو حنيفه مذهب الراي، مذهب مالك مذهب ماخوذ عن فعل اهل المدينه، واضح. نيجي بقى للامام الشافعي، هنجد الإمام الشافعي وإن كان شاف الاثنين أو التلمذ أو شاف، إلا إنه كان في عصره يبدو إن بعض الأحاديث كان استطاع إنه يجيبها أو يجمعها أو ما إلى ذلك. الإمام أحمد بن حنبل طبعا التلمذ، طبعا الإمام الشافعي قال وجدت الليث أفقه من مالك، لأنه الإمام الشافعي التلمذ على مالك، ولما جه مصر التلمذ على الامام الليث، يسموه الامام الليث في مصر، له مقام مدفون في مصر. الليث بن سعد هذا، الليث بن سعد هذا بيحكي عنه الامام الشافعي يقول: وجدته افقه من مالك، ولكن ضيعه اصحابه، ما دونوش، قعدوا كده زيكم قاعدين يسمع ويتعلم وباي باي والسلام عليكم، ما دونش، ما كتبش، ما كانش فيه بقى تسجيل ولا كتاب. وبالتالي تبقى له اراء، يقول لك قال الليث له اراء، لكن كمذهب كامل للاسف الشديد ما فيش. بنرجع تاني ونقول الائمه دول لهم فقه، اي فهم خاص، اختلفوا فيه واختلافهم رحمه، لكن الاصل ايه؟ واحد. وبالتالي ما فيش تحزب ولا تحيز لحد، لانه دفاع يتغير بتغير الرجل، يتغير بتغير الظروف، يتغير بتغير الأزمنة، واضح؟ بشرط لا يخرج عن الأصل الثابت. فاهمين ولا لسه؟ ها؟ طيب احنا النهاردة لما درسنا المذاهب دي وشفنا، ربما حد مننا ورث مذهب من أبوه أو شيخه علمه، كان ملكي علمه الملكية، ما كل ده كويس. لكن إذا توصلت بقى إنك تمسك في البخاري، مش أنت اللي بتطلع منه، مش أنت اللي بتقرأ كده وتقول لا، لأنه في حاجات نسخة وفي حاجات قبل حاجات وفي حاجات إلى آخره. وبالتالي إذا كنت أنت بقى هتدرس لك البخاري وحد هيشرح لك وتيجي الحاجات الثابتة اللي قدامك، فإن اتفقت مع بعض المذاهب كان، ما اتفقتش مع مذهبك أنت واتفقت مع غير مذهبك، مع مذهب اخر، ماشي. هتاخد بايه بقى؟ بالحديث، زي ما هم قالوا اذا وجد الحديث فاضربه بكلامي ايه؟ عرض الحائط. ولا فاحنا بنتكلم على هيئات الصلاه، شرحناها من صحيح البخاري وموجوده في كتاب الاسلام واركانه. واقرب شخص للهيئات دي من الفقهاء الشافعي، لان كانت الوقت معاه العلم اكتر في تحصيله، او استطاع انه يلم الاحاديث او حاجه زي كده. فمش عارف، فكرت ان انا اخد فرصه ونقف على باب الجمعه ونرجع تاني نقول مين عاوز يسال او يعلق على الهيئات يرفع ايده ونتكلم معاه، او اذا كان تحبوا نعيد تاني الهيئات نعيدها مره اخرى. وحاول تلتزم طبعا، مش في مره واحده هتبقى هوب على طول، لا، انت اتعودت زي الست، اتعودت ترفع ايديها كده، شافت ابوها كده، امها كده، ايه اتعودت، عشان تبطلها هتاخد منها وقت. لكن يبقى انت عاوز وتبقى في نيتك وتبقى انت عارف الهيئه الصحيحه انك توصل لها. بس هل الست اللي رفعت ايديها كده بطلت صلاتها؟ لا، لان احنا قلنا ان الهيئات منها ما هو فرض، ومنها ما هو سنة، ومنها ما هو مندوب. نفس الهيئة يعني الأحكام بتاعت الهيئة تختلف، لكن أنا بقى أنا مالي ومال الفرض والسنة والمندوب والحاجات دي، هخش في حاجات ما نش قدها. طب أنا مالي، أنا طب أعمل الهيئات الصحيحة اللي وردت وخلاص، والله سنة أديني عملتها، فرض الحمد لله ما إيه ما غلطتش في الصلاة، مندوب عملت المطلوب، يقرأ إيه. فهل في حد يا جماعه له تعليق على الهيئات، او يعني عاوز يفهم فيها حاجه يرفع ايده؟ اتفضل يا عزت. كويس السؤال ده. الامام مالك لما اخذ بالفعل اهل المدينه، لازم تعرف ان اهل المدينه ليسوا جميعا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي موجودين، لأن أصحاب النبي تفرقوا في الأمصار. أنت عارف في زمن أبو بكر بعضهم تفرق في الفتوحات، في زمن عمر البعض خرج وعمر منعهم وحجر عليهم في المدينة، قال أنتوا لبسوني مسؤولية في الرقبة وتسيبوني. لما جه سيدنا عثمان سمح للصحابة بالهجرة، فاللي راح العراق واللي راح مصر واللي راح هنا واللي راح هنا، فالبقية الباقية في المدينة ما هماش هم جميع الصحابة، حتى نقدر نقول إنه ده إجماع. النقطة الأولى. النقطة الثانية، إن الإمام مالك لما اتكلم عن السدل، لو أنت رجعت المذهب الإمام مالك هتجد إنه الأفضل عنده القبض مش السدل، وان تمسك التابعين لمالك من فقهاء المالكية المذهب بعد كده بالسدل مالوش ما يبرره، مالوش ما يبرره، خدت بالك؟ وبعدين هتجد في حاجات كتير لمالك مختلفة هنا عن السنة. مش معنى كده انه خد فعلهم، يعني معنى فعلهم في كل حاجة يعني، انما في بعض الامور لما كانت تختلط عليه المسائل او تختلف يرجح. مش معنى كده انه قاعد يبص يراقبهم بيوزنوا ازاي وبياكلوا ازاي وبيشربوا ازاي وبيعملوا ازاي وعمل مذهبه، لا، معنى كده انه اذا عرض عليه الاراء المختلفة في المسألة الواحدة وتساوت في نظره رجح ما يتلائم مع فعل اهل المدينة. فهمت يعني ايه فقه من فعل اهل المدينة؟ لما نقول امام ابو حنيفة مذهب الرأي، مش معنى كده ان كل فقهه مذهب رأي، لا، انما ما لم يجد له سند واصل لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعمل رأيه، واضح؟ لكن الحديث تحت نظره وخد يعمل فيه رأيه برضه، زي مثلا الرجوع في الهبة، الرجوع في الهبة الراجع في عطيته كالكلب يرجع في قيئه، الكل حرم، فهو قال لا مش حرام، ويجوز للواهب أن يعود في هبته وإن كره له ذلك. طب وازاي تعمل ايه في الحديث؟ قال لهم انتم مش فاهمين الحديث. قال ليه مش فاهمين الحديث؟ ده الكلب يرجعه في قيئه والقيء نجس واكل النجاسة حرام باتفاق. قال لهم ايوه اكل النجاسة حرام باتفاق، القيء بتاع الكلب نجس باتفاق، اكل النجاسة حرام باتفاق، لكن هل يخاطب الكلب بالشرائع؟ هل هو مكلف؟ هل اذا رجع الكلب في قيئه اكل قيئه تراشه يعني يحاسب ربنا؟ قالوا لا. قال طب خلاص يبقى القياس خاطئ، لان انت بتقيس مكلف على غير مكلف، يبقى المقصود التقدير فقط وليس التحريم زي ما انت قلت. اهو ده اسمه ايه؟ راي. زي تغسيل الرجال للنساء والنساء للرجال، لما قالوا الرجل يغسل مراته والست تغسل جوزها قالوا كده بعض الفقهاء، بعض الأئمة قال لك لا، لا ده يغسلها ولا هي تغسله، جه هو مش لاقي لها نص، ما مش شايف أيام رسول الله ما حصلش إن حد غسل مراته ولا حد واحدة غسلت جوزها، فما فيش. أعمل رأيه قال إيه؟ قال إذا مات الراجل الست في العدة، الست في العدة 14 و10 أيام تقدر تتجوز؟ ما تقدرش. تقدر تبين زينتها؟ ما تقدرش. تقدر تتعرض للخطاب؟ ما تقدرش. يبقى هي 14 و10 أيام في عدة الراجل تبقى على ذمته، ما دام على ذمته تغسله لأنها اطلعت على عورته في حياته، فبعد مماته لها أن تطلع على عورته لأنها لا زالت في العدة. أما الرجل فما يغسلش مراته، ليه؟ لأن بموت الزوجة خرجت من ذمته، يدفنها ويرجع يتجوز، خرجت من ذمته، ما فيش علاقه بينه وبينها، يبقى هو ما يصحش يطالع على عورتها، كانت في حياتها مراته، بعد ما ماتت خلاص في ذمه الله مش في ذمته، ما يصحش. هذا اعمال ايه ده؟ اعمال راي، لان ما فيش فيها ايه؟ اصل. نرجع اليه بس، فنرجع تاني ونقول انه احنا دلوقتي لما بندرس صحيح البخاري بيبقى قدامنا الكلام ده. وبعدين هتجد الامام مالك نفسه ما كانش بينزل ايديه، كان بيعمل كده. ولو ترجع لأصل فقه الإمام مالك هتجد إن السد مش كده. أمال هو قال كده ليه؟ جت منين؟ الإمام مالك قال أن قبض اليسرى باليمنى ليس ركنا من أركان الصلاة وليس فرضا من فرائضها، وإنما هي هيئة لا توصل لدرجة السنة، وبالتالي خشية أن يعتقد الناس أنها من أركان الصلاة فضل السدل. فإذا عرف المصلي أنها ليست فرضا من فرائض الصلاة جاز له القبض. ده كلام مالك اللي أنا بقوله لك، ده كلام الإمام مالك. أما الناس بقى اللي بتدرس مثلا مالك ودلوقتي وكده وبتاع ما يعرفوش أصل كلام، أدي أصل كلام الإمام مالك، ما رأيك؟ يبقى معنى السدل بالنسبة لمالك مش لأنه يجب أو هذا هو السنة، لا، خشية أن يعتقد الناس بفرضية الهيئة دي. هذه أصلا. فإذا كنا احنا الوقت عارفين ان ده مش فرضية وانما هي هيئة من هيئات الصلاة وهي من سننها سنة ما هيش فرض، بحيث لو عمل ايديه كده لا تبطل صلاته خلاص. طب ما نتقاعد بالهيئة بقى بدام عرفنا. ادي اصل كلام من مالك. للأسف الشديد كان في غرب افريقيا مذهب مالك، وفي مراكز اسلامية هناك بيديرها ناس سعوديين، فكل الناس في غرب افريقيا بيصلوا ما يعملوش كده، يعملوا لهم كده. فطبعا الراجل السعودي اللي هو على مذهب الامام احمد بن حنبل لما بيروح هناك يمسك مركز اسلامي ويقوم المصلين يلاقيهم عاملين كده يقول لهم اعملوا كده، بيعلمهم يتخانق. جوابات عندي كده من غرب افريقيا كده اهو: ما رايك في السدل والقبض، ايهما اصح، السدل ام القبض؟ من ايام ما كنت انت في نشر الثقافه زمان قوي فاكر، وجيت مره تقول لي يعني ايه سدل ويعني ايه قبض، مش عارف ايه سدل، سدل وقبض، وبيبقى تقول ايهما اصح، السدل ام القبض، سدل ايه وقبض ايه، ما عندوش مش واخد باله من الحدود، فمشاكل بلا مناسبه. ادي اصل الموضوع. طيب في حد تاني عنده سؤال في مسائل الفقه كده؟ ايوه اتفضل قول. لا زعق شوي، زعق. ايوه لما كان اخوك بيصلي ما كانش كل المسجد شايف. ما عندهم تلفزيون، اللي مش شايفين هنا شايفين تلفزيون. تتعاد صح، تتعاد ويكون اكتر من واحد. ماشي ماشي. طيب هنقول الستات، هنقوم واحدة من الستات من اللي بيدرسوا الفقه يعملوا حركات الصلاة، اللي بيدرسوا الفقه في مصر، في مصر مش هنا، لأن شفت الدكتورة ولا الحاجة مش عارف مين معلمة التانية بترفع ايديها كده مش مظبوط. البنتين اللي بيعلموا الفقه في مصر موجودين الاثنين؟ لا أظن في واحدة موجودة اللي بتعلم الفقه في مصر، الدكتورة. قومي وقفي قدام الستات، قومي وقفي. وقفت ولا لسه؟ حد يشاور لي من الستات؟ ما اسمع، مش سامع. موجودة ولا مش موجودة؟ ها؟ تيجي هنا اهو في المسجد بتاع الستات في جنب التلفزيون ووشها للستات. ها؟ موجودة هناك. من فضلك تيجي هنا اهو قدام الستات، ظهرك للقبلة ووشك للستات عشان يشوفوا الحركات بتاعتك، وتبقي تدوري في حالة ما إذا عايزين يشوفوا. هنا هنا هنا قدام الستات يعني ظهرك للقبلة جنب التلفزيون، بيبقى الرخام مداريك عن الرجال هنا. طيب عاوزين نوقف بقى أول أحمد خليل هنا اهو عند عزت كده، أحمد طه، أحمد خليل، أنا عارف بغنى. كده تبقى أنت متشاف. أيوه كمان من ورا شوية في النص كده. أيوه يبقى كل دول شايفينك. عايزين حد يقف هناك هنا. ها مفيش ترابيزة، فين؟ ما هو وين حاجة في الترابيزة. ها إيه؟ قوم يا سي أحمد هناك في النص ده كده. لا مفيش كاميرا بقى، خلي الكاميرا عليا، خلي الكاميرا عليا، وهم اللي مش شايفين كاميرا يشوفوهم. روح هناك في حته ما فيش فيها كاميرا، روح يا احمد. واحد يقف هناك خالص برضو. مين هنا عارف الهيئات حافظها كويس؟ انت هناك عند الستات اللي ورا اللي هناك خالص في المسجد القديم هناك، هناك في مطرح الدرس اللي بيحصل كل يوم هناك عند الكرسي. وقف على الكرسي نفسه، مش في كرسي هناك يقف عليه. افتح الانوار يا ابني، شوف الولد ابو طبل، افتحوا الانوار في الجامع كله سادات ورجال، افتح كل الانوار والنجف كله، نور كله نجف كله. الناس اللي بره يخشوا بقى، ما هعمل ايه؟ ما انا مش شايفه بقى، ما انا لو طلعت لهم حد بره مش هبقى شايفه، افرض انه غلط. فالناس اللي بره يخش ضموا المسجد شويه كده، ضموا كده، ضموا وسعوا لهم. دلوقتي كله باين، تعال يا ابني يا بتاع الكاميرا. الوقت في حد مش شايف بالنسبة للستات شايفين الست، وبالنسبة للرجالة شايفين الرجالة. في حد مش شايف في حتة ما هو شايف، شايفني او شايف احمد او شايف احمد التاني او شايف اللي هناك على الكرسي؟ في حد ما هو شايف يقرب في حتة يشوف منه؟ احنا في البداية بنقول القيام، القيام ركن، القيام ركن. طبعا هذا الركن ساعات ما بنعملوش لما بيكون المريض بيصلي وهو نايم او هو قاعد، احنا بنتكلم على الوضع الطبيعي. حتى اللي هيصلي وهو قاعد يجيب التكبيره من القيام، موضوع هيجي لنا بعد كده. احنا في البدايه كده في القيام، احنا لما بنقف كده في القيام بنقف الرجلين مش مضمومه ببعضها ومش مفرشحه زي ما الناس تقف مفرشحه وعامل كده، مش مظبوط. وقف عادي جدا زي الناس اللي راحت العسكريه بتبقى فاهمه انتباه يعني ايه، تبقى واقف معتدل الهيئه، معتدل الجسم. لا انت موطي خاشع لحسن عمر بن الخطاب يضربك على ظهرك مثلا، ولا انت مطلع كرشك، ولا انت معوج، عادي واقف عادي. الرجلين اهي بينها وبين بعض مسافه لا تتعدى الشبر حسب جسمك، انت رفيع تخين حسب جسم. وقفه طبيعيه ما فيش فيها تكلف، واضح؟ لما هنيجي بقى احنا هننوي للصلاه، احنا قلنا النيه محلها ايه؟ القلب. هل يصح يتلفظ باللسان؟ يصح، ما يجراش حاجه، بس بشرط لو تلفظ خطا بطلت صلاته، واضح؟ هل مثلا هو تصلي الظهر وهو بيصلي ايه؟ يبقى غلط خلاص بطل، واضح؟ لما نوى الصلاة هيبتدي يخش في الصلاة. التكبيرة اسمها تكبيرة الإحرام. ليه اسمها تكبيرة الإحرام؟ لأن بها والإتيان بها يحرم عليك ما كان يحل لك قبل ذلك، زي الأكل والشرب، زي الكلام، فسموها تكبيرة إيه؟ الإحرام. لما عرفوا الصلاة قالوا الصلاة أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بإيه؟ بالتسليم. أدي تكبيرة الإحرام، أنا أداي عادي أهي، واقفة عادي، هرفع ايدي عادي خالص كده، مش كده بقى، مش كده، مش مضمومه زي الولد اللي شفته هنا ده كده، الكف في اتجاه القبله والصوابع مش مضمومه ومش مفرشحه، عادي عادي كده. وهعمل ايه؟ دول هيلزقوا فين؟ في شحمه الودن، خلاص. وبالتالي بقى لو عملت كده غلط، كده غلط، كده غلط. ايدك طبيعي لو انها طلعت كده وعملت كده اهي، واضح؟ يبقى ماشيه الدراع ده ماشي مع الصدر، ماشي مع الصدر، ما تبقاش مضموم اهي. ادي تكبيره الاحرام، اظن ما فيش فيها حاجه صعبه، تكبيره الاحرام. طبعا الست اللي واقفه جنب التلفزيون بتعمل زي ما انا بعمل وبتوريهم، ادي تكبيره الاحرام اهي، راجل وست، ايه المشكله فيها؟ انا ايديا تحتي هطلع حول الله اكبر، يعني الله تنتهي ايه كده، اكبر تنتهي بان بحط الايد على الايد. الجماعه الصوفيه لما قالوا بتعمل كده وتقول الله، معناها انك بتطوح الدنيا كلها ورا ظهرك، دي بتطوح الدنيا ورا جاهك ومركزك ومالك وحياتك واولادك كل حاجه كده بترميها ورا ظهرك عشان تبقى واقف قدام الله خالص. لما بتنزل ايدك وتقول اكبر فبتخفض كل شيء في الدنيا، اذ ان الله اكبر. ادي قصدهم انك تبقى الله ازاي واكبر ازاي. احنا بنقول انا هنرفعه الله، انا وقفت هنا اكبر وبنزل ايدي هنا، هتمسك الايد الشمال بالايد اليمين على الساعه على المعصم، بتسمي دي عظمه الكوع، مش ده، ده اسمه مرفق. الناس اللي بتعمل كده بعض الاخوان المسلمين الجداد يصلي كده ليه؟ لانه قرا في الكتاب بتاعه انه بيمسك على عظمه الكوع. هو اتعلم في الحاره او في الشارع او في المدرسه يا كوعي؟ لا يا بابا، ده اسمه مرفق حبيبي، الكوع اهو، ده الكوع يا بابا، ده جسم عظمة ايه الكوع، ده اسمه ايه المرفق. فلما قروا في كتب الفقه بتاعتهم او اللي عاملينها ربنا يكرمهم ويصلح حالهم اللي عملوها، لما ارى الكوع افتكر الكوع ده، فتلاقي كلهم ماسكين عامل كده عشان يمسك كوعه. ده ما اسموش كوع، اسمه ايه؟ وده اسمه ايه؟ رسغ او معصم، ودي عظمة الكوع. الاحاديث كلها قالت انه بيمسك المعصم بيمسك عظمة الكوع، يبقى معناها انا لو عملت كده يبقى دي بطن ايدي دي ايه الكفة دي على العظمة دي وحمسك كده، يبقى مسكت ايه؟ عظمة الكوع. واضح؟ وفي الوقت نفسه يبقى قبضت ايه؟ على المعصم. ويبقى عملت ايه؟ وضعت اليمنى على اليسرى، ويبقى قبضت اليسرى باليمنى. كل الروايات خلاص، بشرط بقى انا وانا واقف اهو ارفع ايدك كده زاوية قايمة، وبعدين حطها على بطنك كده الشمال، اعملوا قلدوني وانتوا قاعدين كده، قلد قلد عشان تثبت في دماغك. هترفع الشمال اهي كده، وبعدين تعملها كده خلاص، وضع طبيعي. ارفع اليمين اهي، وبعدين اعملها كده. مسكت ولا ما مسكتش؟ مسكت صح. لكن لو عملت كده ايه كده غلط، لو عملت كده كده غلط، لو عملت كده كده غلط، لو عملت كده غلط، لو عملت كده كل ده غلط. الوضع طبيعي خالص، احنا واقفين امام ربنا سبحانه وتعالى، نقف بالهيئه السليمه الصحيحه اللي تريح الجسم، اللي تخليك تقف تقرا سوره البقره وانت مش تعبان. من الناس بتقول لك الراجل ده بيصلي بينا القيام برمضان واحنا بنتعب وهو ما بيتعبش، ما بيتعبش ان انا واقف صح بس. اذا ما انت لو عملت كده شوف ظهري بقى عضلات عامله ازاي، ايه لازم هتعب، لازم لو عملت ايديك كده لازم هتتعب. لكن زي ما بقول لك ادي الشمال اهي وادي اليمين اهي، اعمل كده وبعدين اعمل كده خلاص، وتبقى دي مفروده على البطن كده، مش مضمومه مش مقفوله ومش مفرشحه عادي اهي عادي كده، ودي عادي كده. اصبح اللي واقف كده وقفه معتدله، جسمه معتدل، مفيش عوج في جسمه، مفيش منظر، مفيش حاجه، مفيش خشوع مدعى كده بقى، وعلى القلب وعلى بطنه وعلى الشمال، المناظر كتير واحد بيشوفها ملهاش لزوم، ملهاش لزوم. وضحت؟ ادي القيام، انا معتدل اهو بقى واقف في القيام اهو. يبقى هنا بقت على ايه؟ هيقول لك اسفل الصدر، دي روايه، على البطن روايه. طب حط ايدك زي ما انا علمتك، ايه رايك؟ هل هي اسفل الصدر ام لا؟ نعم. هل هي على البطن ام لا؟ البطن اللي هي المعده، انما دي ما اسمهاش بطن، اسمه كرش. الامعاء دي اسمها ايه؟ كرش. فلو حط ايديه كده يبقى حط ايده على ايه؟ على الكرش ولا على البطن؟ على الكرش. واضح؟ اهي واقف انت كده، لو وقفت كده ساعه ما جرش حاجه، ما جرش حاجه. هنيجي نركع بقى، هنبتدي نقول الله اكبر، هنرفع ايدينا زي ايه؟ زي الاحرام، مش كده كده كده اهو اهي اهي كده، وهبقى هنا دي اهي ادي عشان اركع زي تكبيره الاحرام بالظبط، زي تكبيره الاحرام بالظبط، مش كده بقى. وهو واحد بيصلي اهو اهو بيصلي، بيصلي ده وبيصلي برضه غلط، اللي بيصلي ده ومش شايفنا اهو برضه، بصوا له بقى هو رفع ايديه، شوف رفعها فين، هتلاقيه رفعها غلط. يا ريت يبقى عنده ركعه كمان عشان يتفرج، لكن مفيش، هيقعد بقى دلوقتي حتى لو عنده ركعه مش هيكملها. ايدك دي بتكسل ترفعها ليه؟ بتكسل ترفعها ليه؟ ليه مكسل تعمل كده؟ قال يعني بقى ليه كده اهو، هقول الله اكبر عشان اركع، هجيب كده هجيب كده. خدت بالك انت ابننا؟ انت من رواد المسجد والناس الكويسين الحلوين يعني، خد بالك كده، لا كده بابا، لا كده، لا كده زي العيل بقى عايز لعبه، عايز لعبه ويعمل كده، لا يا بابا اهي زي تكبيره الاحرام، لازم ده يلمس دي ودول يبقوا كده في اتجاه الابن. هقول الله اكبر، حاجه اركع بقى، احنا قلنا انا اي الله اكبر تنتهي بالركوع. هنشوف الركوع بقى، ناخد بالنا، بص لوجهي انا لما نزلت ايديا اهي عادي، هتنزل هتمسك الركبه، انا هشيل الجلابيه كده عشان يبقى البنطلون باين اكتر اهو، اهو شوف الركبه اهي، شايف الركبه؟ انا ماسك ركبتها اهي، انا تاني رجلي عشان تشوف، بس مجرد تشوف القبضه ازاي. خلاص المفروض بقى الركبه تبقى مفروده، مفروده، وانا ساند على ركبي اهو. لما اقول هصر ظهره، نشوف الظهر بقى كده منظر جانبي. لو انا عملت كده ده ركوع خاطئ، لو عملت كده ده ركوع خاطئ لان الوش فوق، لو عملت كده ركوع خاطئ. انما انا عاوز راسي مع ظهري، لما تبقى راسي مع ظهري خط واحد وظهري فوق مع باقي الساقين زاوية قايمة، عارف لما رفعنا ايدينا كده وعملنا كده، انا عاوز دي زاوية قايمة كده، زاوية مش قايمة، صح؟ زاوية منفرجة. قايمة تبقى دي مع دي كده 90 درجة، واضح؟ انا لما ركعت كده الركوع ده مظبوط اللي انا ركعه ده، لكن ما هصرتش ظهري، ما هصرتش. عارف شوف بصوا الهصر بقى اهو، شفت؟ ادي الفرق، ادي ركوع، شوف الهصر بقى اهو. واخدين بالكم من حركه الظهر ولا اعملها تاني؟ انا كده راكع صح كزاويه قايمه، لكن الظهر غيره منهصر، عشان اهصره اهو. شوف اهي، شايف دي اهي؟ شايفين دي عامله ازاي؟ اهي، واضح ولا لسه؟ دي تبقى داخله لجوه، يبقى الظهر عامل كده، ادي معنى هصر الظهر. لو عملت كده انت وحطيت ايديك بقى، مسكت ركبك وسندت عليها كده، هو ده الركوع. وتقف كده ساعه هتلاقي نفسك مستريح خالص. جربوه اللي قاعدين، قوم كل واحد يقوم، قوم كل قوم قوم، انت انا قمت اهو، قوم انا انت اهو، اعمل كده وجرب هصر الظهر، وقف عليها كده زي ما انا واقف. شوف هتتعب، شوف هتتعب ولا لا، شوف هتتعب ولا لا. اهصر ظهرك، ها؟ لا ايوه، اديله على دماغه، اديله ايوه، ها؟ اتفضلوا اقعدوا بقى. شوف انا لسه حاطط ازاي، شوف انا لسه عامل ازاي. هل حد فيكم تعب منها؟ انا ممكن اقعد كده ساعه، ساعه ما تعبتش، ما تعبتش، لان الظهر مهصور، عضلاته مستريحه، وساند كمان على ايه؟ ركبي. والركب راكعه لورا بقى، يعني شوف، شوف الرجل هتبقى عامله ازاي، مش كده؟ شوف لما اسند، شوف ادي السنده الغلط، ادي السنده الصح، ادي السنده الغلط، ادي السنده الصح. خلاص بدل ما عملت كده ومسكت كده مظبوط وسندت، يستحيل رجلك تتعب ويصعب ظهرك كده. واضح الركوع يا جماعه؟ واضح. انا خلصت الركوع، هقوم هقول سمع الله لمن حمده، وانا برفع ايديا سمع الله لمن حمده، وهتنزل مع الكلام كله. طيب لما انا رفعت هرفع ايديا برضو زي تكبيره ايه؟ الاحرام برضو، ونزلت ايديا بقى. في ناس تحط حاطه ايديها كده، اللي فاهم الحديث غلط انه في القيام بيعمل، لا، قيام اثناء القراءه، لكن ده اسمه مش قيام، اسمه الاعتدال، اسمه ايه؟ لا اعتدال. فاذا اعتدل من الركوع سمع الله لمن حمده ونزل ايديه، وانت واقف اوعى تستعد للنزول، اوعى، وانت واقف مستريح كان خلاص خلصت الصلاه، هتقول ربنا ولك الحمد وانت واقف. طيب لما انا رفعت هرفع ايديا برضو زي تكبيره ايه؟ الاحرام برضو، ونزلت ايديا بقى. في ناس تحط حاطه ايديها كده، لانه فاهم الحديث غلط انه في القيام بيعمل، لا، قيام اثناء القراءه، لكن ده اسمه مش قيام، اسمه الاعتدال، اسمه ايه؟ لا اعتدال. فاذا اعتدل من الركوع سمع الله لمن حمده ونزل ايديه، وانت واقف اوعى تستعد للنزول، اوعى، وانت واقف مستريح كان خلاص خلصت الصلاه، هتقول ربنا ولك الحمد وانت واقف. سواء بقى هتقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد والشكر، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كتير صيغ، لكن لازم تقول ربنا ولك الحمد اللي هو منصوص عليها اصلا، ثم تزيد ما تشاء. كل ده وانت ايه؟ لانك لو قلت ربنا ولك الحمد كده غلط، وعندك مكروهات الصلاه في الاسلام واركانه، الاتيان بالاذكار المشروعه في غير محلها او في اثناء الانتقال. واضح؟ يبقى هتقول ربنا ولك الحمد وانت واقف. هنيجي نسجد بقى، خد بالك من السجود بقى، انا واقف عادي، هجيبها لك بالجنب عشان تشوف الجنب عامل ازاي. شوف خد بالك بقى رجلينا اهي، شوف انا هنزل ازاي اهي، شايف ظهري؟ انت شايف ظهري بقى ولا لا؟ ظهري اتعوج ولا ظهري زي ما هو؟ اهي ادي الظهر اهو، هنزل ازاي اهي. ايه رايك في الحركه؟ ها شكل الجسم معتدل، ما فيش فيه لا عوج ولا خلاص. يبقى ادي والقيام كذلك، يبقى وانا نازل بنزل على ركبي كده، وانا قايم بقوم كده برضو، واضح اهي. هتقول لي ما اقدرش، وعاوز لما تيجي تركع او تسجد يعني تقوم تبتدي تعمل كده، شكلها ايه؟ عجين الفلاح. ما اقدرش اعملها لك بقى، ما اقدرش اديك ظهره واعملها، ما اقدرش. انت فاهم، انت فاهم. لما هنزل انا كده، واضح شكل الهيئه للجسم سواء راجل او ست، لما هنزل انا كده وهطلع كده، غير بقى لما ايه، مش كده برضه، غير لما تبتدي تنزل على ايديك وتنزل ركبه وبعد الركبه. كل ده بيحصل لان انت ما اتعودتش، ما لانتش مفاصلك. لكن انا شفت شيخي معدي 80 وبيعملها، لانه من صغره بيعملها. وضحت؟ يبقى لما حاجي انزل للسجود هنزل على ركبي كده وظهري معدول، خلاص، وبعدين ايديا احطها على الارض، الصوابع في اتجاه القبلة والايد مفرودة كده في اتجاه القبلة كده، وبعاد عن بعض بحيزة كتف، مش كده بقى ومش كده، حيزة كتفك. احنا قلنا الجسم كله متلائم، انا كده وكده وكده وكده، مش قلت النزول والركوع قلت كله؟ لما هتيجي تسجد نفس الحكاية، انت نزلت على ركبك، لما تيجي تحط ايديك حط ايديك في مستوى ايه الطبيعي بتاعها، كتفك ده المستوى الطبيعي، مش كده ومش كده، في مستوى الكتف اهي، زي حذو المنكبين زي ما قال البخاري. هحط ايديا اهي كده، جايبها دي في الكاميرا دي اهي، في اتجاه القبلة ومع الكتف اهي اهي، وهجيب راسي بينهم، هجيب راسي ايه بينهم، بحيث مناخيري تلمس الارض وقرطي تلمس الارض. وانتوا شفتوا في البخاري السجود على الانف، مش كده؟ اهي هراعي بقى ان بطني ما تلزقش في ركبي كده، لازم تبقى عاليه، وهراعي ان ايديا دي ما تلزقش في صدري كده كده، يبقى زي جاف بين جنبيه. وقال ايه؟ بعد بين عضديه، وقلنا بين عايزه متعدد ومش عارف، فاكرين الكلام؟ يبقى ادي كده وبعدين كده ودول فوق، ما تحطش المرفق بقى على الارض كده، لان لو عملت كده منع النبي من افتراش كافتراش ايه السبع. يبقى ايديك على الارض كده هو غلط، لازم كوعك يبقى فوق، اللي هو عظمه الكوع، والمرفق كذلك يبقى فوق، وبعدين يبقوا بعاد عن الجنب، ما يبقوش لازقين في جنبك، يبقوا بعاد عن جنبك وتبقى كده. هل واضحه دي؟ واضحه؟ بالجنب هتبقى بالشكل ده اهي، هتبقى كده بالجنب، هتبقى كده اهي، واضح؟ لما جيت انا عملت كده بقى في السجود، حركة الظهر في السجود شكلها ايه؟ نفس الحكاية، بمعنى ان انا لما حاجة هسجد، اما جيت عملت الركوع وقلت هصر الظهر ده، نفس الحكاية في السجود هتبقى كده برضو، ان انا لما هسجد لازم برضو ظهري هيبقى كده، هيبقى كده اهو. ما عرفش الظهر باين كده ولا مش باين؟ واضح؟ مش كده بقى، مش كده، واضح ومش كده اهي. لما هعمل كده اهو، وجسمي طبيعي، الركب نزلت معتدله، والايدين نزلت بحزو المنكبين، ونزلت الراس بينهم، ادي السجود، لسه ما حصرتش، خد بالك اهي، شفت بقى؟ ادي الظهر ادي السجود واضح. ما تقتبليش بقى وانت ساجد كده، لا ما تقتبش اهي. استواء الظهر ده هتيجي تجلس بين السجدتين على طول رجليك بقى هتعمل فيها ايه؟ انا رجليا كده لان لازم انا اثناء السجود الرجلين في اتجاه القبله، طلعها بره الصوابع في اتجاه ايه؟ في ناس بتسجد كده وفي ناس بتسجد كده، كده غلط. اهي اطلع فوق عشان اللي هناك ادي الصوابع في اتجاه القبله اهي، شايفينها؟ لو عملت رجلك كده ده كده غلط، لان احنا قلنا ان السجود على سبعه اعظم، وقلنا ان الاصابع بتاعت القدمين هي دي الاعظم المطلوبه من السبعه، وكده انت مش ساجد عليها، انما كده هتبقى ساجد عليها لانك مستند عليها ايه؟ تبقى في اتجاه القبل. فلو عملت كده كده غلط. الاثنين كده، الاثنين ايه؟ كده اثناء ايه؟ السجود. اهي الركبه اهي والرجل اهي، واضح؟ بين الرجل بين كده. طيب لما هتيجي بقى تجلس بين السجدتين، الرجل الشمال افرد رجليك بقى، افرد صوابعك ونيمها كده خلاص، وسيب التانية زي ما هي واقعد عليها. يبقى انت قعدت على دي على الشمال اهي، قعدت ايه اهي، يبقى انت هنقعد اهو اهي. شوف القعدة اهي، ادي الشمال اهي قاعد عليها، اسمه الافتراش، يعني افترشت رجلك قعدت عليه. واضحة الشمال؟ واضحة. اليمين بقى انا محركتهاش، هي زي ما هي، الصوابع كانت في اتجاه القبلة كده، ولما قعدت على الشمال سبت دي زي ما هي كده اهي، سبتها زي ما هي. واضح ولا لسه؟ واضح. يبقى سبت اليمين في اتجاه القبلة وقعدت على ايه؟ اي حد هيشوفك هيقول لك الراجل ده قاعد بين السجدتين على طول. هي دي الجلسه بتاعت التشهد الاول برضو، هي نفس الجلسه بتاعت التشهد الاول. هنقوم بقى في الركعه الثانيه والثالثه والرابعه، ده شكل الركعات. نظرك فين بقى وانت بتصلي؟ نظرك وانت بتصلي موضع السجود وانت واقف خلاص، وانت راكع على ظهور القدمين على رجلك خلاص، وانت ساجد عينك في الارض، وانت جالس بين السجدتين عينك هتيجي على الصباع اللي انت هتتشهد بيه ده، واضح؟ هنيجي بقى في الجلسه اللي هي الجلسه الاولى او التشهد الاول، هنعمل ايه؟ هنجلس بقى زي الجلسه بين السجدتين، هنقعد اهو هنا كده على دي. الله تستحملني بس شيل الشنطة اهي، قعدت على الشمال اهي واليمين اهي، واضح؟ باينه عادي خالص. انا قمت من السجده اهي، السجده كانت كده ببساطه خالص اهي اهي، تاني اهي اهي، تالت اهي، عادي مش حاجه خالص. وقعدت بقى هتجلس كده للتشهد الاول بالمره، وانا في المنظر ده اشوف التشهد الاخير بجلس له ازاي. ادي السجود اهو، انا كنت بعمل كده واقوم قاعد، المره دي مش هعمل كده، المره دي هروح مدخل الشمال تحت اليمين. ما هي فاضيه بقى، مكان فاضي اهو، شايف؟ شايف الحركه دي اهي اهي اهي كده خلاص. لو عملت كده انا وجيت اقعد، هقعد فين؟ الله، مفيش رجلي، اروح واقعد على الارض اهو. ده اسمه ايه بقى؟ التورك. ادي الجلسه الاخرانيه، وضحت؟ انا اقعد كده لغايه بكره الصبح، ما تعبش، مش عشان حاجه غير ان اتعودت ان اتقيد بالهيئه اللي حكوها عن رسول الله، زي ما قال صلوا كما رايتموني اصلي عليه الصلاه والسلام. تقوم تحصل لنا البركه في التقليد، بركه التقليد في الهيئه تحصل لنا. دي الجلسه الاخيره خلاص. هنيجي نقول بقى الصباع فين في التشهد الاول والتشهد الاخير. انا قاعد التشهد الاول اهو، التشهد الاخير اهو. ده اسمه افتراش، ده اسمه ايه؟ تورك. ده افتراش الجلسه الاولى، ده اسمه ايه؟ شوف انا بعملها بسرعه ازاي. مفيش مشكله بالنسبه لي، مفيش مشكله خالص، مش مفيش مشكله عشان حاجه غير ان انا اتعودت بس. خلاص الصوابع بقى اثناء التشهد، ادي ايد اهي عادي، طرف الصباع مع الركبه بحيث خط مستقيم اهو، لا جوه هنا ولا بره كده، يعني لا توطي ايديك كده وتمسك ركبتك كده، بقت ايدك لو ماسك ركبتك كده اهو اجي اقول لك مالك اخوي، ها، ولو عملت ايدك كده مش مظبوط، انما هي طرف الاصبع عند نهايه الفخذ مع الركبه، والتاني كذلك. بس انا هتشهد بقى التشهد الاول، هضم الثلاثه دول كده خلاص، وبعدين هجيب ده بقى مع ده واعملهم حلقه، يبقى الاثنين دول مقفولين والوسطاني ده مع ده معمول حلقه كده، حلقه، وده هيبقى بره. لما هحط ايدي كده بقى هتبقى مسنوده حلوه قوي، لو تجرب وتجرب وتبص، غير لو عملت كده او عملت كده او عملت كده هتلاقي صباعك تعبك، ما تعرفش ترفعه وما تعرفش ترفعه مظبوط لو عملت كده، لكن لو عملت كده وكده هتلاقي ايدك مسنوده على دي، على الحلقه دي. ما هم الحلقه دي ليه؟ تسند الايد كده، تسندها مظبوط، هتلاقي ده طلع كده لاخره. واضح؟ ساعه ما هقعد للتشهد وانا بحط كده الصباع بقى مش طالع، نزل على ايه؟ على ركبتي اهو، زي دول في اخر الركبه اهي، اهي ماسك دي كده اهي، بقى ده ايه؟ تحت كده على الركبه. واضح؟ بقول بقى التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا دي. يروح الصبع ده إيه؟ منطور لفوق، ما تقدرش تنطر النطرة دي إلا إذا كنت عامل كده، إلا إذا كنت عامل زي ما وريتك كده، تنطر كده على طول، يروح منطور كده الصباع هوب، إلا مع إلا يبقى إلا الله، هترفع إيه؟ صباع. يفضل صباعك مرفوع ده في التشهد الأول، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صباعك زي ما هو ثابت، ما فيش بقى كده ثابت صباعك، وصباع واحد اليمين خلاص. حاجة قوم بقى خلاص، أشفت ما أنا عامل كده أهو، هجيب الرجل اللي أنا قاعد عليها دي يبقى صوابعها في القبلة، بقوم الاثنين فين؟ في القبلة، وظهري معدول أهو، اهو هروح اي عاد، وانا قايم بقى هرفع لتكبيره الاحرام عشان الركعه الثالثه، تاني زي تكبيره ايه؟ الاحرام. وضحت؟ لما نيجي بقى نقول التشهد الاخير، التشهد الاخير بقى احنا القعده اختلفت، اللي هي بقت كده، اللي هي بقت ايه؟ بقت كده، وتبص تلاقي الناس اللي خدت على كده يختم الصلاه وهو قاعد القعده دي ما غيرهاش، مريحه جدا جدا جدا. لكن طبعا في الاول ظهرك معوج مش قادر، ورجلك مش قادر تقف على صوابعك، ضفرك دخل في اللحم، مش بتبقى متعبه جدا قاسيه، لكن لازم تيجي على نفسك لانك ما اتعلمتش من صغرك، تستاهل. تعال على نفسك بقى، حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا في التقليد. هنحط الرجل بقى كده، انا قاعد بقى، ادي قاعده التورك اهي، هيبقى برضو نفس الايدين اهي، دي كده ودي كده، والصباع برضو ايه؟ كده، لحد ما هنقول الا الله، وهرفع صباعي لحد اما اخلص التحيات، صباعك ما ينزلش. اي حد معدي وشايفك يعرف انك في التشهد الاخير، صح؟ ويعرف انك بتصلي لما ترفع صباعك. هنيجي خلصنا الصلاه، الظهر معدول وكله معدول، السلام عليكم ورحمه الله، اللي ورا يشوف خدي، ما تدورش جسمك بقى، لان لو عملت كده بطلت صلاتك. ليه؟ تحولت عن القبله بصدرك. احنا قلنا التحول عن القبله بالوجه لا يبطل الصلاه، اما التحول عن القبله بالصدر يبطل الصلاه. فبيقعد الناس عاوز يعني يحبكها، يقول السلام عليكم ورحمه الله، خلاص بقت القبله فين بقى؟ اهو دي. يبقى وانت صدرك كده في اتجاه القبله زي ما انت كده، وصباعك لسه مرفوع، هتقول السلام عليكم وانت وشك قدام، ورحمه الله وشك اللي بيتحرك، وشك بس كده، مش كتافك، كتافك لا، وشك بس، ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله، وصبعك مرفوع خلاص نزل صبعك. وضحت؟ أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، أن ربنا يعيننا على أن نتقيد بهيئات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عشان نبقى نفذنا زي ما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. فكله الصلاة اللي هي ركعتين بس اسمه التشهد الأخير برضه، هيبقى برضه تورك، دي الجلسة الأخيرة ودي الجلسة الأولى نفس الهيئة. وضحت؟ نعم. بتلاقي ظهرك هتقع. لا يا سيدي، جرب واحدة واحدة هتقدر تعملها. معلش هتقع ماسك نفسك غصب عنك، اديك قعدتها اهو، ما انت موقعتش لسه. معلش حاول واحدة واحدة هتجد نفسك اتعودت. وانا قلت حاولت وبذلت مجهود كبير جدا، ولدرجة ان انا الضوفر بتاعي دخل في صباعي الكبير ده من كتر القعدة، دخل وعمل لي حدوتة وشغلان، لكن استحملت وربنا أعني، اديني بعمل الحركة. نعم. شعر بتعب. مرة في مرة مش هتشعر بتعب، ما هو انت مش ممكن هتعمل الحركات دي دلوقتي من غير تعب، يستحيل. اوعى تفتكر ان انت هتقلدني دلوقتي وتعمل ده وانت مش متعود عليه هتلاقيه سهل، لا هتلاقيه صعب، هتلاقيه صعب. واظب عليه الخمس صلوات من هنا للثلاث الجاي، وتعالى قول لي الثلاث الجاي حالك ايه. اسال الله لي ولكم الهدايه والتوفيق. نستكمل مع صلاه المغرب.